حلمي أنا روض جميل مر ماه سهل المنال أحيا به مثل الخليل فالنار حولي كالظلال فالنار حولي كالظلال في فرحتي ما لي مثيل أشدو محاطا بالجمال لا من جريح أو قتيل أولاجئ شد الرحال أولاجئ شد الرحال في لجة الآلام يشفي المدى حلمنا فلنجعل الأحلام دربا لنجن المنى ومهما طغى الظلام فالفجر منا دنا في كفه السلام يستل أحقادنا يعلو السنا كل الدنا ذا حلمنا حلمي أن أرجع نصري شمسا تهدي الأكوان أن أنهي ليل الكفر حتى يهوي الطغيان العصر الآتي عصري أحيي عز الإنسان أسقي أرضي بالطهر أحمي حكمي القرآن العصر الآتي عصري أحيي عز الإنسان أسقي أرضي بالطهر يحمي حكمي القرآن في لجة الآلام يشفي المدى حلمنا فلنجعل الأحلام دربا لنجن المنى في لجة الآلام يشفي المدى حلمنا فلنجعل الأحلام دربا لنجن المنى مهما طغى الظلام فالفجر منا دنا في كفه السلام يستل أحقادنا حلمنا والمنى والمنى والمنى والمنى يذوي الخلق بغير رجاء يذكي قوتنا الأمل تخبو الشعلة دون هواء والعلم هواه العمل فجرا يستر غيم هباء بدرا فينا يكتمل نحن الغيث ونحن غثاء فلتزهر فينا الشعل في لجة الآلام يشفي المدى حلمنا فلنجعل الأحلام دربا لنجن المنى مهما طغى الظلام فالفجر منا دنا في كفه السلام يستل أحقادنا يعلو السلام كل الدنيا